جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا الله بما قال وغفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. آمين. شيخنا الكريم، هذا سائل يقول: أصحيح ما يقال أن أهل المدينة خرجوا يضربون الدفوف عند قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إليها، وما حكم ضرب الدفوف في الإسلام؟ ورد ذلك في السير أنهم خرجوا يضربون الدفوف وينشدون، لكنه لم يثبت بإسناد صحيح. والدف من المعازف، وقد دلت الأدلة على تحريم المعازف، واستثني الضرب على الدف، والدف معلوم وهو المصنوع من الجلد، ويكون من جهة مفتوحا لا يكون مغلقا يضرب عليه. استثني الضرب على الدف في مواطن، منها في الزواج بين النساء، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الإذن في الضرب للدف في الضرب على الدف للزواج إنما هو خاص بالنساء، ومنها في يوم العيد أيضا للجوار الصغار يضربن ويغنين لما في ذلك اليوم من الفسحة. وما عدا ذلك فإن الصواب من أقوال أهل العلم أن الضرب على الدف حرام كسائر المعازف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنا نصلي أمام أئمتنا في مساجدنا، فلما أتينا المدينة رأينا النهي عن ذلك، أهذا النهي خاص بالمدينة أم عام في جميع البلدان، وما المعتمد في ذلك؟ يبدو أن السائل من أهل المغرب، يقول: كنا نصلي أمام أئمتنا في مساجدنا، يعني نتقدم على الإمام في الصلاة، وعندما جئنا إلى المدينة وجدنا مكتوبا عند محاذاة الإمام: ها هنا محاذاة الإمام فلا تتقدم فتبطل صلاتك. فهل هذا خاص بالمسجد النبوي؟ فأقول: لا، لكن العلماء اختلفوا. إذا تقدم المأموم على الإمام فهل تصح صلاته؟ والمشهور عند المالكية أنها تصح وأنها لا تبطل. ولذلك قال الأخ: إنهم في بلدهم يتقدمون على الأئمة، وعند كثير من العلماء تبطل، وهذا هو الراجح. فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام، وذلك لوجوه: منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، والمؤتم به هو الذي يكون أمام الصفوف. هذا شيء. والوجه الثاني أن الصلاة أمام الإمام ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل قط أن أحدا صلى أمام الإمام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فنحن نقول لإخواننا جميعا: إن الواجب على المأمومين على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يتأخروا عن الإمام، وعند الحاجة فلا بأس من المحاذاة بأن يوقف بجواره. أما التقدم على الإمام فلا يجوز على الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم. فإن قال أخي السائل: فما حكم صلاتنا فيما مضى؟ قلنا: صلاتكم صحيحة ولا يلزمكم الإعادة، لأنكم عملتم بقول بقول معتبر في الفقه وهو القول المشهور عندكم في البلد، فلا حرج في هذا من جهة ما سبق، لكن فيما يأتي من الزمان فإن الواجب أن تتأخروا على الإمام ولا تتقدموا عليه في الصف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم المبيت ما بعد إشارة نهاية ميناء، مع العلم أن كثيرا من المخيمات مبنية هناك؟ يقول الأخ: ما حكم المبيت خارج حدود ميناء، مع العلم أن كثيرا من المخيمات هي خارج حدود ميناء وفي مزدلفة؟ فأقول: إن الأصل أنه يجب المبيت داخل ميناء، لكن إن ازدحمت ميناء وضاقت فلا حرج في أن ينزل الإنسان خارجها بحيث يكون قريبا منها، وليس له أن ينتقل إلى ما شاء من الأماكن كأن يذهب إلى فندق بعيد أو نحو ذلك، لكن ينزل في مزدلفة أو ينزل بعد جمرة العقبة من جهة مكة أو نحو ذلك من الأماكن القريبة من ميناء. والناس الذين لا يملكون نقودا يستطيعون أن يستأجروا بها في المخيمات التي تكون داخل ميناء، ويستأجرون في المخيمات التي تكون خارج ميناء، هم كذلك لا حرج عليهم، لكن نقول ينبغي على من خرج خارج ميناء أن يلتمس مكانا في ميناء يليق به ولا يكون ممنوعا، يليق به بمعنى أنه لا يطلب منه أن يجلس في الشوارع وأن يجلس في مرور الناس يمر به هذا ويمر به هذا، ولا يطلب منه أن يجلس في الشوارع المتسخة التي فيها المياه الجارية، ولا يطلب منه أن يجلس في الأماكن التي يمنع منها النظام تحصيلا لمصالح المسلمين، لكن إذا وجد مكانا يليق به كالمكان في المسجد أو في مكان صالح فإنه يدخل مقدار أكثر الليل، وإذا لم يجد فلا حرج عليه ويبقى في مكانه ولا شيء عليه، ولله الحمد والمنة. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم طواف الرجل وهو نائم؟ ما حكم طواف الرجل وهو نائم؟ يعني إذا كان محمولا أو مدفوعا في العربة فغلب عليه النوم فنام، هل طوافه صحيح؟ نقول: إن بدأ الطواف وهو نائم فلا يصح، لأنه لم ينوي الطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا بدأ مستيقظا ناويا للطواف ثم حصل له النوم فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون نومه خفيفا يسمع دوي الناس حوله ويحس بالناس ولكنه ينعس نعاسا، وهذا لا يضر طوافه وطوافه صحيح. والحالة الثانية أن ينام نوما مستغرقا يغيب به عن الناس ولا يشعر بمن حوله، وهذا لا يصح طوافه، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن النائم نوما مستغرقا ينتقض وضوءه، ومن شروط صحة الطواف أن يكون الطائف متوضئا، فإذا كان نائما بهذا المقدار فإن طوافه لا يصح. هذا هو التفصيل في مسألة النوم أثناء الطواف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: مكثت في مكة 3 أشهر فجاء موسم الحج فحججت متمتعا، هل علي هدي بارك الله فيكم، وهل أنا من أهل مكة جزاكم الله خير؟ يبدو والله أعلم أنك لم تقدم مكة للمكث فيها، وإنما قدمت مكة متقدما من أجل النسك وعليه فلست من أهل مكة، فإذا حججت متمتعا فإن عليك الهدي. أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح قول المسيخ الدجال؟ ورد هذا في رواية وهي صحيحة. هذا يسأل عن الأخبار الواردة في المهدي، هل هي صحيحة؟ يقول الشوكاني: الأحاديث الواردة في المهدي متواترة، ليست صحيحة فقط. يقول: الأحاديث الواردة في المهدي متواترة، وقد صح فيما اطلعت عليه ما يزيد على 20 حديثا في المهدي، والمهدي هو الذي يتكلم عنه أهل السنة والجماعة، هو المهدي حقا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي السنة في الصلاة جالسا بالنسبة للقبض ورفع اليدين، هل يفعلان أم لا؟ من صلى قاعدا إما في الفريضة لعذر أو في النافلة ولو كان بغير عذر، فأين يضع يديه؟ هل يضعهما على الصدر أو يضعهما على ركبتيه لكونه قاعدا؟ قيل بهذا وقيل بهذا، والذي يظهر لي والله أعلم أنه يصلي كالقائم فيما يستطيعه، فيضع يده اليمنى على اليسرى على صدره أثناء القراءة، ويشير ويرفع يديه عند التكبير في المواطن التي ترفع فيها الأيدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا، ولو غير هيئته عن صلاته قائما لنقل لنا الصحابة ذلك، فلما لم ينقل لنا ذلك فإنه يدل على أنه يفعل ما يفعله القائم فيما يستطيعه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن مصافحة المرأة الأجنبية، هل تعد من الكبائر؟ مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عنه معصية وذنب، وما دام أنها معصية وذنب فإن المؤمن يبتعد عنها لأنها معصية لله عز وجل. وجاء أشرف الأمة صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم غير مصافح للنساء الأجنبيات، حتى في أعظم المقامات، حتى في مقام التعبد، في مقام البيعة، فإنه كان يبايع الرجال بالمصافحة ويقول: أمدد يدك أبايعك، ولكنه ما كان يبايع النساء بالمصافحة، وهو صلى الله عليه وسلم أشرف الرجال، وهو صلى الله عليه وسلم أبعدهم عن الفتنة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يشك فيه، فكيف بمن دونه من الرجال؟ بعض الرجال إذا قلت له: لا يجوز أن تصافح المرأة الأجنبية، لا يجوز أن تصافحها ولو كانت زميلتك في العمل، قال: أنتم موسوسون، أنتم شكاكون، أنتم تشكون في الناس، نحن قلوبنا أطهر من الثلج، نحن فينا كذا وكذا. وهذه الدعوة مع كونها كاذبة، فإنه لا يقترب رجل مع امرأة من امرأة أجنبية إلا وكان للشيطان لعب بينهما، إلا أنها أيضا لا ننظر إليها ابتداء، فإن عندما نقول لا يجوز لأن الشرع دل على أنه لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له قط. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يغرز الرجل بمخيط في رأسه أهون من أن يمس امرأة لا تحل له. فلو أن الرجل ضرب بمخرز في رأسه لكان أهون من أن يمس امرأة لا تحل له، وهذا المسيس عام يشمل كل مس بما فيه المس بالأيدي. وأما كونها من الكبائر والصغائر فقد اختلف العلماء في ذلك، فعدها بعض الذين عدوا الكبائر من الكبائر وعدها بعضهم من الصغائر، ولم يستقم لي دليل يدل على كونها من الكبائر، لكن الأدلة دلت على أنها معصية لله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أمي لا تعرف القراءة، فهي لا تقرأ حتى سورة الفاتحة، فكيف تصلي؟ الواجب عليك يا أخي أن تعلمها وأن تحفظها الفاتحة شيئا فشيئا، ولا تثقل عليها. كل يوم حفظها آية، يعني في يوم قل لها: يا أمي الحمد لله رب العالمين، أماه الحمد لله رب العالمين، ستعرف الحمد لله رب العالمين، لن يثقل ذلك عليها. إذا دخلت عليها قلت: يا أمه السلام عليك الحمد لله رب العالمين، تقول الحمد لله رب العالمين، لا تزد عليها، لأن الكبار عندهم ملل. ثم في اليوم الثاني في اليوم الثالث قل: يا أمه الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، ولا تربطها حتى بالآية التي قبلها. وكلما دخلت عليها سلمت عليها، قبلت رأسها، قبلت يديها، ولا بأس في هذا، قلت: يا أمه الرحمن الرحيم، ثم في اليوم الثاني قلت لها: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، حتى تدرك ذلك، حتى تتم الفاتحة. وهذا أمر يسير إن شاء الله، المهم أن لا تغفل عنها. من الإشكالات عندنا أن بعض الناس يهتم بالأبعدين ويغفل عن الأقربين، بعضنا حتى منا نحن طلاب العلم من يهتم بتعليم الناس، لكنه لا يسأل عن زوجته ولا عن أولاده ولا عن أمه ولا عن أبيه ولا يعلمهم شيئا. أقول: يا أخي علمها وحفظها، وهي حال عدم حفظها تصلي، فإن كانت تحفظ شيئا من القرآن ولو كانت آية تقرأ هذه الآية، فإن كانت لا تحفظ فإنها تذكر الله وهي قائمة: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، حتى تحفظ السورة وتصح صلاتها بهذا، والحمد لله. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم ما يسمى بالأناشيد الإسلامية؟ نود التفصيل. وما حكم الصوت الطبيعي إذا أدخل عليه المؤثرات الصوتية فيصبح صوتا آخر قد لا يتميز عن صوت الآلات الموسيقية؟ والله يا إخوان، الله عز وجل قد أنزل لنا القرآن وجعل ترتيله عبادة، وأمرنا بأن نحسنه بأصواتنا ونحسن أصواتنا به، وما شرع لنا الأناشيد، فما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بالأناشيد، فجعل الأناشيد قربة وعبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل لا يجوز، وبدعة من البدع، فإنها محدثة. أما جعل الأناشيد عادة وليست عبادة وليست قربة، فنقول إنا ننظر فيها، فإن كانت على وجه محرم فإنها محرمة، كأن كانت بكلام محرم، كما يقول بعضهم مثلا: يا صلاح الدين قم هذه الأمة، ما أدري، يخاطب صلاح الدين ويستغيث به أو نحو ذلك، تكون محرمة لما تضمنته من الكلام المحرم. وإن كان الكلام مباحا وكانت على وجه يشبه الغناء أو من الغناء فهي محرمة. أما قولي من الغناء بأن تدخل فيها مؤثرات تعد موسيقى، فإننا نسمع اليوم ما يسمى بأناشيد يقولون إسلامية لا فرق بينها وبين الأغنية في المؤثرات التي تكون معها، يدخلون الآن بالكمبيوتر مؤثرات تشبه الموسيقى. وأما قولي تشبه الغناء فإذا كان فيها طرب كطرب الغناء، فهي ملحنة كتلحين الغناء سواء بسواء، فهي فيما ظهر لي محرمة. أما إذا لم تتخذ قربة ولم يكن فيها كلام محرم ولم تكن غناء ولم تشبه الغناء ولم تصد عن ذكر الله، لأنها إذا صدت عن ذكر الله فهي محرمة. بعض الناس يبتلى بهذه الأناشيد حتى لا يكاد يطيق أن يسمع القرآن، فإذا كانت لم تتخذ قربة ولم يكن فيها كلام محرم ولم تكن غناء ولم تشبه الغناء ولم تصد عن ذكر الله فلا أعلم دليلا يدل على تحريمها. لكن إذا نظرنا إلى الموجود بين الناس لا سيما في زماننا هذا وجدنا أنه الغالب لا يخرج من الأمور الخمسة التي أشرنا إليها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: زوجة عمي ربتني 21 سنة. بعض الناس يقول يعني نحن حرمنا الغناء فنريد أن نوجد بديلا. يا إخوان، الشرع إذا حرم شيئا إنما يحرمه لخبثه، هو خبيث، فلا يلزم أن يكون له بديل. لا يلزم الفقيه إذا قال هذا حرام أن يبحث للناس عن شيء يكون مقامه، لكن لو دل الدليل على أمر فإنه يقال به. ونحن عندنا ما يشغلنا في أوقاتنا كلها مما نتقرب به إلى الله: نقرأ القرآن، نسمع القرآن، نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم العلم. ليس عندنا وقت لأمور في الحقيقة يعني فيها ما فيها من الأمور. وأيضا يا إخوة، الناظر في حال الناس اليوم يرى التوسع الشديد. حتى الآن أصبح هناك أناشيد باللهجات العامية ويسمونها إسلامية. وقد أعجبني أحد الشباب قال: يا شيخ والله مررت بجوار بيت جارنا وهو ملتزم. وهذا الشاب عامي من العوام، يقول: مررت بجوار بيت جارنا وهو ملتزم فسمعت فيه صوتا ظننته غناء، ثم تبين لي أنه ما يسمى أناشيد. لا ينبغي أن يستدرجنا الشيطان ونكون على بصيرة من ديننا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: زوجة عمي ربتني 21 سنة وهي ليست مرضعتي وعمرها 60 سنة، هل أسلم عليها وأخلو بها؟ هذه المرأة محسنة وجزاها الله خيرا، لكنها أجنبية عنك، فليست من محارمك بالنسب وليست من محارمك بالرضاعة، فلا يحل لك أن تصافحها ولو كانت عجوزا، ولكن لك أن تسلم عليها بالكلام وتسأل عنها وتقوم بما تحتاجه من أمور وكذلك ليس لك أن تخلو بها ولو كانت امرأة كبيرة، لكن يجوز لها أن تكشف وجهها عندك باعتبار أنها امرأة عجوز، والمرأة العجوز يجوز لها أن تكشف وجهها، ولو أنها غطته لكان خيرا، ولو أنها غطته لكان خيرا. فاجتنب المحرم وصلها وأحسنها بما هو مباح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان السفر من أجل النزهة والسياحة فهل أقصر الصلاة؟ وإذا أقمت أكثر من 4 أيام فهل أقصر وأجمع؟ السفر ينقسم إلى 3 أقسام: سفر طاعة، وسفر مباح، وسفر معصية. قال العلماء: وأسفار النبي صلى الله عليه وسلم كلها سفر طاعة، فما علم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سافر قط إلا لطاعة. وسفر الطاعة يترخص فيه باتفاق أهل العلم. وأما النوع الثاني وهو السفر المباح كالسفر للنزهة في مكان يجوز أن يذهب إليه للنزهة أو نحو ذلك، اختلف العلماء في الترخص فيه، لكن الذي عليه الأكثر أنه يترخص فيه وهو الصواب لعموم النصوص. والقسم الثالث هو سفر المعصية، كمن يسافر إلى الحج ليسرق الناس. بعض الناس عصابات يأتون من بلدانهم إلى الحج من أجل السرقة حتى عند الكعبة، أو من يسافر للزنا والعياذ بالله، أو لشرب الخمر، فهذا سفر معصية، وقد اختلف العلماء في الترخص فيه. فقال بعض أهل العلم: لا يترخص العاصي بسفره، وهذا عليه الأكثر من العلماء. قالوا: لأن الرخصة نعمة من الله، ونعم الله لا تنال بالمعاصي. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يترخص. وإذا نظرنا إلى الأدلة فإن الأدلة تدل على العموم وهو أن له أن يترخص، لكن إذا نظرنا إلى الحكمة فإنا نقول إن الحكمة تقتضي ما قاله بعض أهل العلم زجرا لأهل المعاصي عن معاصيهم. وإذا قال لنا العاصي في سفره: أريد أن أترخص، قلنا له: تب ثم ترخص، تب ثم ترخص. يقول الأخ: إذا نويت الإقامة أكثر من 4 أيام هل لي أن أترخص برخص السفر؟ اختلف فقهاؤنا في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى أن من نوى الإقامة 4 أيام فأكثر ليس له أن يترخص برخص السفر، بل ينقطع سفره. وذهب بعض أهل العلم إلى أن له أن يترخص، والذي يظهر لي والله أعلم أن له أن يترخص، ولو أقام أكثر، ولو نوى الإقامة أكثر من 4 أيام ما دام أنه مسافر ويعد مسافرا. لأن الأدلة التي ذكرها جمهور أهل العلم على التحديد ب4 أيام إما أنها صحيحة ليست صريحة، وإما أنها صريحة ليست صحيحة. فمن نوى الإقامة 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام أو 10 أيام أو 20 يوما فالصحيح من أقوال أهل العلم أن له أن يترخص. أما إذا نوى الإقامة مدة يقطع بها السفر في العادة فلا يستأجر فيها الرجل استئجار المسافر، فإن السفر ينقطع وليس له أن يترخص. ولذلك أقول إن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم نوى الإقامة أقل من 4 أيام وهذا يترخص باتفاق أهل العلم، وقسم نوى الإقامة مدة طويلة يتغير فيها حاله عن حال المسافر، كالذي ينوي الإقامة 3 أشهر أو يأتي إلى المدينة للدراسة في الجامعة الإسلامية مثلا، فهذا مقيم ولا شك لأن حاله تتغير عن حال المسافر. والقسم الثالث من ينوي الإقامة 4 أيام لكن حاله لا تتغير عن حال المسافر، فهذا مسافر ما دام يسمى مسافرا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل غروب الشمس وراء هضبة أو جبل يعد غروبا شرعيا؟ لا، العبرة بغروب الشمس المعتبر أن يقبل الليل بها ويدبر النهار، فإذا رأيت أن الشمس قد غربت فأقبل الليل وأدبر النهار فقد حصل الغروب. أما غياب الشمس بجرمها عنك وراء عمارة أو جبل أو هضبة فليس غروبا. وقد رأيت شابا في سنة من السنوات يقف أمام باب السلام في رمضان ينظر إلى الشمس، فإذا غابت وراء الجبل الذي يراه أمامه أفطر ويفطر قبل الناس ب7 دقائق تقريبا، ويقول إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، وهذا لا شك أنه خطأ. فالغروب المعتبر هو الذي يقبل به الليل ويدبر به النهار. ثم إني أقول وأؤكد إنه في البلدان لا ينبغي الاجتهاد في وقت الفطر، وإنما هناك تقاويم معتبرة يفطر عليها المسلمون، فينبغي أن يكون فطرهم واحدا. ومن ظهر له أن في التقويم خللا فليراجع الجهة المختصة وليتباحث معهم، ولا ينبغي أن يفرق المسلمون شذر مذر في فطرهم. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل الخلاف في وقوع الطلاق البدعي وعدمه خاص بمسألة الطلاق في الحيض أم ينسحب إلى طلاق 2 و3 والطلاق في الطهر المجامع فيه؟ أهل العلم يمثلون للطلاق البدعي بالطلاق في الحيض، فإن طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته حال الطهر، لكن الطلاق البدعي أعم من الطلاق في الحيض فيشمل جمع الطلاق 3 طلقات في كلمة واحدة: أنت طالق 3، ويشمل الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه. والعلماء مختلفون في وقوع الطلاق البدعي، ومنهم من لا يعبر بهذا التعبير بل يجعل المسألة مقصورة على الطلاق حال الحيض، فيجعل الطلاق حال الحيض مسألة وطلاق 3 مسألة أخرى. ومنهم من يجعل طلاق البدعة جميعا في حكم واحد، والذي ظهر لي والله أعلم أن طلاق البدعة يقع وأنه يحتسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن ابن عمر رضي الله عنهما: مره فليراجعها بعد أن طلقها في الحيض، والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق. وأما ما جاء في زيادة ولم يعدها شيئا فهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من إدراج بعض الرواة. أحسن الله إليكم، يقول وجدت ولاعة ولا شك عندي أنها لمدخن فأخذتها حتى لا ينتفع بها، ولكني وجدت إشكالا في أخذ ولكني وجدت إشكالا في أخذها أو تكسيرها وأنه من الانتفاع باللقطة، فما هو الحل؟ وهل هي مما لا قيمة له؟ يقول الأخ وجدت ولاعة قداحة التي تورى بها النار، يقول ولا شك عندي أنها لمدخن، لا أدري من أين جاء هذا اليقين. هل هو يعرف صاحبها أو هي لقطة؟ فإن كانت لقطة فلا أظن أنه يمكن أن يجزم أنها لمدخن، ولكن ننظر فيها. إن كانت لقطة لقطة، إن كانت مما له قيمة ويبحث عنه لو فقد فإنها تعامل معاملة اللقطة، أما إن لم يكن لها قيمة ولو سقطت من الإنسان لما رجع يسأل عنها، فهذه مما لا قيمة له إذا لم تكن في المدينة ومكة. أما إذا كان يعلم صاحبها فأخذها فهذا من الإنكار باليد، ولا يجوز له إلا إذا كان صاحب ولاية، يعني إما أن يكون صاحب ولاية بولاية السلطان أو ولاية شرعية، كأن يكون مديرا لمدرسة أو ولاية شرعية، كأن يكون أبا أو أخا قيما على أخيه أو نحو ذلك. أما إذا لم تكن له ولاية فلا يجوز أن يأخذ هذه ومن دون علم صاحبها. نعم. هذا يسأل يقول نريد إيضاحا موجزا عن ثواب صلاة 40 وقت مفروض بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا ورد عنها بالسنة المحمدية؟ يشيع بين الناس أن من زار المدينة يشرع له أن يصلي 40 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لهذا التحديد دليل صحيح، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعتمد عليه في ذلك، وإنما المشروع الصلاة مطلقا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأما ما ورد من أنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في مسجدي، فالحديث ضعيف والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.